بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في بناء المساجد. قال: باب في بناء المساجد. ثم ذكر جملة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمساجد. وكانت أولى الروايات كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. قال: ما أمرت بتشييد المساجد. ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما راوي هذه الرواية أن القوم سوف يقومون بزخرفة المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى هذه أماكن العبادات. وقلنا أن المقصود بذلك أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم، فكان الأمر بتزيين أو زخرفة أماكن العبادات، ولكن بعدما كان التحريف والتبديل وعدم العمل بما في كتبهم. قال: فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على ذلك المعنى حتى نأخذ الحذر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فلما قال القوم اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن، أي فمن القوم إلا هؤلاء. قلنا تأكيدا وتحذيرا على ذلك الأمر، تأكيدا على ذلك المعنى: حتى ننتبه لتتبعن سنن من كان قبلكم. قلنا معنى الكلام أنه خرج على سبيل الجزم، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن فئة من العرب سوف تعود إلى الوثنية، أي يعبدون الأصنام كما كان الحال قبل الإسلام. وقلنا طبعا ما في شك أن ذلك الأمر حيتم بعدما ينسى العلم ويظهر ذلك الجهل، لأنه من أشرات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلة العلم وظهور الجهل. يعني نشرات الساعة قلة العلم وظهور الجهل. وقلنا دايما لما حيعود الناس إلى عبادة تلك الأوثان، كما بيّن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف عبدت هذه الأوثان ابتداء، فمعلوم كنتيجة للغلو في الصالحين، قال: لما بنى القوم أنصاب أماكن هؤلاء الذين كانوا يعرفون بالصلاح، قال: ما عبدت ابتداء، ولكنها لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، عبدت. قلنا ساعات الإنسان كده بخياله بعقله يعني يرى أن هذا أمر مستبعد، يعني ممكن الإنسان بيرى كده بعقله وبخياله هذا أمر مستبعد، نقول يعني هذا نتيجة أو مظهر للجهل وقلة العلم، يعني هذا أمر لا يستبعد. قلنا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أنها من أشرات الساعة، أن فئة من العرب تعود بعد ذلك إلى الوثنية، وقال من أشرات الساعة هو قلة العلم وظهور الجهل. قلنا ومع الجهل الشيطان يستطيع أن يتلاعب بالإنسان. قلنا يا ترى الشيطان يتلاعب بالإنسان كيف يكون الأمر؟ قلنا أصحاب البدع كحال أصحاب البدع، كيف يتلاعب بهم الشيطان؟ قلنا كبعدهم عن السنة، أو بعد هؤلاء عن شرع ربهم سبحانه وتعالى، أو عن الكتاب والسنة، فاعتمدوا غير الكتاب والسنة، قلنا فكان ذلك هو النتائج. يبقى الشيطان يتلاعب الإنسان، نعم. قلنا يعني أبسط دليل أو أظهر وأوضح دليل مسألة البدع، مسألة البدع، فمن الممكن أن الإنسان يعني يفعل البدعة وينطلق ويجتهد في فعل البدعة، هو ظنا منه أنها من شرع رب سبحانه وتعالى، ولكنها أبعد ما تكون عن الكتاب والسنة، وبالتالي ده نوع من أنواع تلاعب الشيطان وتزيين الشيطان ذلك الباطل للناس حتى يرون ذلك الباطل وكأنه الحق فيندفعون في تحقيقه، هو في حقيقة الأمر باطل كما هو معلوم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل هم لا يهتدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه المسألة أن ده كله تزيين الشيطان لهم ذلك الباطل حتى يرون ذلك الباطل وكأنه الحق فينطلقون ويندفعون إلى تحقيقه، وفي حقيقة الأمر باطل. ثم ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قال يتفاخرون في شأنها وفي بنائها، يتفاخر كل أحد بمسجده، قال يكون مسجدي أرفع أزين أوسع أحسن، قال رياء وسمعة واكتلابا للمدح والثناء. يبقى هذا كلام واقع، قلنا كلام واقع يعني ده كلام حادث نراه ذلك في عادنا، نقول ان الكلام ده كلام نراه في عادنا التباهي كده، وكذلك حتى نقول يعني مسألة التفاخر ليس في تشييد المساجد فقط أو يتباهى القوم في المساجد فقط، قلنا حتى يعني في دروس العلم في بعض الأحيان أن بيبدأ التقييم على حسب عدد الحضور، يبدأ التقييم على حسب حال الحضور، نقول كل ده من الجهالات، كل ذلك من الجهالات. وعلى أن ضربنا قبل ذلك المثل، قلنا لو إحنا عقدنا درس للسيرة حنجد جم غفير، قلنا لو كان الكلام عن العقيدة حنجد قلة قليلة هي التي يكون عندها ذلك الحرص على تعلم أصول ذلك الدين، قلنا فرق بون شاسع بين الأمرين، يعني بون شاسع بين الأمرين، هذا أصل الدين، العقيدة أصل الدين، لكن يا ترى دروس العقيدة كم عدد الحضور؟ نقول قلة قليلة بالنسبة إلى عدد الحضور لمسألة السيرة، طبعا ليس ثقيلا من شأن ذلك العلم الشرعي، ولكن نقول يعني أن الناس حتى في تقييمهم وفي موازنة الناس للعلوم الشرعية نجد أن أمر العقيدة هو الأمر الذي على أساسه الجنة والنار، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى كل أساسا مسألة الشفاعة كلها مبناها على مسألة الاعتقاد وخروج يعني هؤلاء من النار، عصاة الموحدين يخرجون من النار على أساس ما عندهم من أصل ذلك الإيمان في قلوبهم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال للرسول؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات والله يعلم تقلبكم وثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن الإنسان لما كده يفكر في هذه الآية معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اصطفاه الله عز وجل وما أرسله إلى الناس إلا من أجل هذه الكلمة، بل معلوم أن الله تبارك وتعالى ما اصطفى الأنبياء والمرسلين إلا على أساس هذه الكلمة، وما أرسل هؤلاء إلى قومهم إلا من أجل دعوة القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان ذلك تأكيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. ففرق ما بين أن احنا نطبق ذلك المعلوم في واقع حياتنا وأن نصوغ الحياة على أساس من هذه الكلمة، وفرق المعرفة، ممكن إنسان يبقى عارف كده ضوابط الاعتقاد، عارف شروط لا إله إلا الله، عارف نواقض ذلك الأمر، ولكن فين التطبيق؟ فين التطبيق؟ أن مدار هذا الأمر ليس على حفظ مثل الشروط ولكن على تطبيق ذلك الأمر، يعني تطبيق ذلك. قلنا بالضبط كده كما نسأل الإنسان عن أركان الصلاة فيعدد لنا الأركان، لكن نرى أن حال صلاة هذا الإنسان نقول لما نقوم بوزنها على الأركان نجد أبعد ما يكون عن التطبيق، فنقول المقصد التطبيق، يبقى بعد المعرفة يكون التطبيق، وبالتالي تلازم بين القول والعمل وبين الظاهر والباطن. دايما كده نتذكر أن المسلم لا فصل عنده بين الظاهر والباطن ولا فصل عنده بين القول والعمل، يبقى القول يتبع العمل، اقتضاء العلم العمل كما هو معلوم، وظاهر المؤمن كباطنه. فاعلم أنه لا إله إلا الله نقول أنها كلمة قد استقرت في القلب وبعد ذلك ظهر لها الإنبات على ظاهر حال هذا الإنسان، يبقى يظهر إنبات هذه الكلمة على حال هذا الإنسان بعدما استقرت وثبتت في قلبي فكان لا ذلك الإنبات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فماذا تعرف عن ربك؟ نقول ماذا تعرف عن ربك؟ يعني يا ترى معرفتك بالله سبحانه وتعالى ازاي؟ نقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق. نقول ماذا تعرف عن ربك؟ فين اثر هذه المعرفة في حياتك؟ قلنا هذه المعرفة كلما ازداد الانسان معرفة برب سبحانه وتعالى كلما ازداد اجلال وتعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب، ويظهر ذلك على حال الانسان، على حال الانسان بنرى ان فلانا اشد تطبيقا من فلان مثلا، يبقى ترى ده كنتيجه ايه؟ يبقى معرفه هذا الانسان برب سبحانه وتعالى هي معرفه حتدفع ذلك الانسان تحركه الى مزيد من ضبط الاقوال والافعال، ولا تراه الا على حال يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى عنه. يبقى ده حال الانسان، فاعلم انه لا اله الا الله نراها في حياته، نقول نراها حتى في اموره الحياتيه. يبقى لابد من ضبط الاقوال والافعال، ولا ترى ابدا على حاله الا وهي الحاله التي يرضى بها عنك ربنا سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يبقى مسجدنا أوسع من مسجدكم، مسجدنا الرواد فيه أكثر من كذا وهكذا. نقول يتباهى الناس، يتباهى الناس. قلنا دائما نتذكر أن المساجد عبارة عن جدران، المساجد أساسا عبارة عن جدران، وبالتالي المسجد بتعميري، المسجد دائما بتعميري. يبقى فرق بين مسجد يعني فيه يقال قال الله تعالى وقال الرسول، فرق بين مسجد يعني يقال فيه عكس ما ورد في الكتاب والسنة، يعني نقول هذا مسجد، يبقى هذا مسجد نقول يعني فيه من السعة ما به، وهذا مسجد نراه يعني أضيق بكثير من ذلك المسجد. لكن أين ذلك الحق؟ أين الحق؟ يبقى دايما المساجد بالتعمير، المساجد بالتعمير، مش تعميرها عبارة عن صلاة فحسب، ولكن كما بينا ان المسجد كان الركيزة الاساسية التي بينطلق منها كل الاوامر، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني كل الانطلاق بيبقى من المسجد، كل الانطلاق بيكون من المسجد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث القوم على عقد هذه المجالس في المساجد، كما بين ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فقال حتى يتباهى الناس في المساجد. قال ابن الأسنان رحمه الله هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان في القاهرة والشام وبيت المقدس، يأخذون أموال الناس ظلما ويقومون بعمارة المدارس على شكل بديع. قال نسأل الله السلامة والعافية. قال يبقى نجد كده الظلم الحالك، يعني ظلم حالك واقع على الناس وفيها مصادرة الأموال، فهي من المظالم ما يعلم بها إلا ما لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نقول تزويق بقى المساجد المباهاة بزخرفتها وهكذا، يعني من شأن تلك الأمور. قلنا بون شاسع بين الأمرين، احنا نقول نريد المسجد أن يكون على صورة مبسطة، ولكن نريد أن ننطلق من خلاله إلى الدنيا وإلى تعمير الدنيا. ثم ذكر أيضا رواية عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. قال أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. قال هي بيوت الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فقال الحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد. يبقى ممكن دور العبادة بتاعت النصارى بتاعت اليهود، وكذلك أماكن العبادة بصفة عامة لأي ملة من الملل. يبقى يا ترى في الحالة دي هل يجوز أن هذه الأماكن تحول إلى مساجد؟ يا ترى الأماكن دي ممكن تحول إلى مساجد؟ قال هذا الحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع لمعابد اليهود وأمكنة الأصنام مساجد، يبقى جواز جعل هذه الأماكن نحولها إلى مساجد. وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد، جعلوا أماكن العبادات للمسلمين وغيروا فيها المحاريب، وإنما صنع هذا لانتهاك الكفر وإيذاء الكفار حيث عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذه أماكن كفرية، هذه أماكن كفرية يعبدون فيها غير رب سبحانه وتعالى، فمتى تمكن منها المسلمون قاموا بتحويلها إلى أماكن يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها. لأن دي مهمة المسلم، لا ننسى أبدا أن هذه مهمة المسلم، تعبيد الناس لرب العالمين. يبقى مش مهمة المسلم والله فعل الصلوات والصيام فقط، لا، دي مهمة المسلم تعبيد الناس لرب العالمين. ودايما بنذكر ونتذكر قول ربيعة بن عامر رضي الله عنه، قلنا ترجم لنا يعني ما هي المهمة التي انتدب الله عز وجل عليها هذا المسلم. إن الله عز وجل ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. دي مهمة المسلم، يعني نقول المسلم لا تقر له العين طالما كان هناك الكفر هو الظاهر، أو كان هناك من يعبدون غير الرب سبحانه وتعالى. يبقى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، نقول على ذلك، نقول من القضايا الأساسية التي تندرج تحت هذا الأمر هو قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا ترى ده درس التوحيد، نقول فين بقى مظهر التوحيد، فين مظهر بقى معرفة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. يبقى في قضايا أساسية دي كلها مظاهر لا إله إلا الله، عند ذلك نقول فلان يعلم أنه لا إله إلا الله طالما رأيناه قام أو أظهر هذه المظاهر التي تنم على علمه بلا إله إلا الله. يعني مش هي كلمة كده أو ضوابط عقدية نجد ذلك الأمر في القلب فحسب، لا، ده لابد من إظهار هذا الأمر. كما قال الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي، ولكن ما وقر في القلب الصدق والعمل في عمل. يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى نقول من لسان الحال نحكم أن فلانا يعلم فعلا أنه لا إله إلا الله، إن قام بهذه القضايا التي لا تضبط إلا عن طريق الاعتقاد، ولا تظهر إلا كنتيجة وجود العقيدة الصحيحة. منها الأمر عرفنا عن المنكر، وربنا سبحانه وتعالى لماذا أرسل الرسل، قلنا لدعوة الخلق إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نقول والله دي مهمة الرسل ومهمة أتباع الرسل، العلماء ورثة الأنبياء كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول دام من لوازم هذا الشيء من مقتضيات لا إله إلا الله الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الأمر معروف والنهي عن المنكر. فعلى ذلك لا تقر عين المؤمن أبدا إلا عندما يرى أن القوم لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، عندما يرى أن القوم لا يعبدون إلا ربهم سبحانه وتعالى، وتخلوا عن هذه الأوثان أو الأصنام أو الآلهة المزعومة الباطلة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدع المسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. يبقى جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد، فجعلوا أماكن هذه العبادات يبقى متعبدات للمسلمين وغيروا المحلي، وإنما صنع هذا لانتهاك الكفر وإذاء الكفار حيث عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ثم بيتكلم بعد ذلك في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما يصف لنا بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما هي المواد التي بني منها ذلك المسجد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده، قال عمده من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. يبقى بيذكر هنا يعني يطرى أعمدة المسجد، وكذلك أيضا يعني جدران المسجد، يبقى بنيت باللبن والجريد، الطوب نقول الطوب النيد، فكذلك بالجريد سعف النخل ده، يبقى كان أيضا يعرش به ذلك المسجد، حتى عمد هذا المسجد قال من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد في عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده. يبقى عمر أيضا يعني بنى وأعادوا على نفس أيضا الهيئة التي بني عليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر وزاد فيه عمر وبناه على بنائه، يبقى حدثت اتساع توسعة لهذا المسجد. قال وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده. وقال مجاهد عمده خشبة وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، يبقى تم التوسعة أيضا في عهد عثمان رضي الله تبارك تعالى عنه، وكانت توسعة كثيرة. وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. يبقى قال ان حدث توسعة ايضا في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فزاد فيه وبنى جداره بالحجارة المنقوشة بالآجر كما بينت الرواية التالية. قال لما نخرت هذه الخشب في خلافة عثمان بناها بالآجر، فلم تزل ثابتة حتى الآن، بناها بنقول بالطوب الأحمر كده، يبقى بناها كأنه بالطوب الأحمر، يبقى بهذا الأمر قلنا. وبالتالي قلنا بناية حتى تكون ثابتة بعدما تمت هذه التوسعة الكبيرة في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونقول يا ترى عثمان غير؟ لم يغير عثمان، ولكن نقول هي كانت مبنية بهذا الأمر، ثم كانت الاتساع فبنيت بأي صورة من صور المواد طالما كانت من الأمور المباحة. فقال ابن بطال رحمه الله: هذا دل على السنة في بناء المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، إنما احتاج إلى تجديده، لأن جريد النخل كان قد نقر في أيامه، ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتدي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه. قال: أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك ابن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. يبقى المسجد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما بين، كان بني باللبن والجريد، وعمده كانت من خشب النخل. في عهد أبي بكر الصديق لم يزد فيه أبو بكر شيئا، كانت نفس المسجد نفس ساعته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ساعة المسجد على عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه كانت التوسعة في عهده، ولكن نجد أن عمر رضي الله عنه أيضا احتفظ بكيان المسجد فيما بني منه المسجد باللبن والجريد، وعمد أيضا من خشب النخل، لكن حدثت توسعة في عهد عمر رضي الله عنه، ولكن هو استعمل نفس المواد التي بني بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عثمان رضي الله عنه تمت زيادة أوسع، تم توسيع المسجد بزيادة أكثر بكثير، ولكن نجد أنه استعمل بعض هذه المواد، قلنا كالآدر، وكذلك أيضا جعل عمده من حجارة منقوشة وصفه بالسجد. قال ابن بطال: يدل على السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه. قل والله ده مسجد نزينه ونحسنه، نقول لا، يعني نبتعد عن ذلك. الآن نقول مساجد تعمل بالرخام، ونقول رخام يعني نقول من أغلى الأنواع، يقول والله يعني بيت الله عز وجل أولى بالتزيين من بيوتنا، نقول ده في قصور مبنية بذلك الرخام، فكيف نبخل عن مسجد على مسجد يعني بيت يعبد فيه الرب سبحانه وتعالى. نقول لا، القصد الأصل فيها، الأصل في المساجد كده القصد يكون بصورة مبسطة، صورة ليس فيها مباهاة، صورة ليس فيها مباهاة. والله طب المساجد دلوقتي يدخل لها تكييفات، نقول والله ده يعين الإنسان على طاعة الرب سبحانه وتعالى، كل ما يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل قلنا مفيش حرج. ولك والله طب المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحرارة كانت حرارة شديدة جدا، الآن نقول في مساجد فيها تكييفات، نقول والله طب التكييف ده هل يطر ترتيب القوم ولا لإعادة القوم على الصلاة؟ ده لإعادة القوم على الصلاة، حتى إن ركعوا سجدوا يبقى في طمأنينة، يبقى في طمأنينة عند السجود والركوع. أي أمر من الأمور تعين الإنسان على طاعة الله عز وجل وأن يؤدي تلك الطاعة بصورة صحيحة، ونقولنا بصورة يعني سليمة، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، فيش حرج في هذا الأمر. وإن فرق كبير جدا إن إحنا نسجد على أرض نقول تنبعث منها حرارة، لا نقوى على تمكين الجبهة ولا الأعضاء، وبالتالي نتمنى لو قمنا من السجود بعد السجود. فرق ما بين أساسا لو كان الجو فيه رطب كده وبنسجد، نقول مهما يطيل بنا الإمام أو كان الإنسان يصلي منفردا حتى وصلى ونقول أطال في السجود أو الركوع، يبقى نقول والله يعني بيتمكن من ذلك الأمر، يتمكن، يبقى هيئ الجو، من هيئ الجو الذي حنركع أو نسجد فيه، يبقى ما فيش حرج إن إحنا نهيئ الجو اللي إحنا أساسا عشان نستكثر ونستزيد من العبادات. نقول والله مجلس العلم ما يعقد في مكان به حرارة شديدة قد لا يقوى الإنسان على التحمل، فبنحتاج إلى نوع من نوع الترتيب، نقول لا حرج، لأن ده ليس من باب الرفاهية ولا الترفه، ولكن من هذا الباب قلنا باب حتى نتمكن من أداء تلك العبادات بصورة صحيحة. لازم نفرق ما بين الأمور. يبقى مش معنى ان احنا نأدي عبادة يبقى لابد ان يكون في مشقة بالغة، لا، يبقى استطعنا ان نزيل اي نوع من انواع المشقة بحيث ان احنا نؤدي العبادة بيسر وسهولة، وكذلك ايضا يعني نتمكن أدائها بصورة صحيحة وسليمة وتامة، يبقى نسعى الى ذلك الامر. يبقى احنا لما بنسعى نزيل الحرارة قلنا عشان نتمكن من ذلك الشيء، يبقى لابد من يعني الموازنة بين الامور، غير لما احنا يكون البهرجة في المسجد، نقول المسجد ده هنعمله من رخام، يا ترى طب لماذا يصنع من رخام، او لماذا يبنى الرخام، او يكسب الرخام، لماذا يكسب الرخام؟ نقول والله دي تكاليف باهظة، كل ده من اجل طبعا يعني مسألة التزيين والزخرفة، فرق ما بين الامرين. فلذلك قال ان الاصل في السنة في بنيان المساجد القصد، يبقى السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسين. فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في ايامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وانما احتاج الى تجديد، ان جريد النخل كان قد ناخر في ايامه، ثم كان عثمان والمال في زمن اكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة. وبرضك لما عثمان رضي الله عنه وارضاه وسع المسجد او تم توسيع المسجد في عهده، نقول ان هو اساسا برضك ابتعد تماما عن الزخرفة، ابتعد تماما عن الزخرفة. ما نقولش والله ده هو استعمل كذا وكذا، لا، كانش فيها زخرفة، لكن دي مواد بتستعمل في البناء. قال ومع ذلك قد انكر بعض الصحابة عليه، قد انكر بعض الصحابة عليه ان ده نوع من انواع الاسراف او التبذير او غير ذلك. قال اول من زخرف المساجد وليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في اواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من اهل العلم عن انكار ذلك. يبقى هنا ما تجرؤوش على انكار ذلك، مخافة الفتنة، يعني مخافة الفتنة. لكن اعلم ان الصحابة كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى لا يخافون في الله لومة لائم، لكن الامر ده ممكن يبقى يحدث نوع من انواع الفتنة، قد يتجرأ البعض على الخروج على الإمام ونقول فتنة ورق الدماء إلى غير ذلك، فهي موازنة. لكن إياك أنك أنت تظن أن الصحابة جبنت عن ذلك رضي الله عنهم، لا، ده نقول الصحابة رضي الله عنهم رفعوا السيوف في وجه الكفر والإلحاد، يعني ونقول أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان هناك تواني أبدا في الدفاع والذب عن دين ربه سبحانه وتعالى، لكن من الممكن هذا الإنكار يحدث نوع من أنواع الفتنة. فعلى ذلك يبقى لو سكت البعض نقول ما سكتوا إلا كنتيجة هذه الموازنة، المصلحة اقتضت هذا الأمر، يبقى نقول معيار المصلحة والمفسدة. يبقى في لذلك نقول العلماء لما وضعوا قاعدة وذكروا إن إنكار المنكر بحيث أنه لا يأتي بمنكر أعظم من ذلك المنكر، وكذلك الأمر معروف إنك أنت تقولش معروف يفوت معروفا أكبر منه، يبقى في قواعد أساسا مش عبارة عن منكر أو مثلا معروف حنؤمر به أو منكر حننكره، لا، ولكن نقول ما يستتبع ذلك الأمر، ما يستتبع هذا الأمر. إن أتى بمنكر أكبر من ذلك المنكر الذي نقوم بإنكاره يبقى بنسكت. قلنا لماذا؟ لأن دايما الدفع بأخف الضررين، الدفع دايما خف الضررين، نقول ده شر وده شر، هذا شر وهذا شر، لكن أيهما نقول أكثر، يعني أيهما أكثر شرا؟ قلنا عشان نبدأ به ترتيب دائما الأولويات، يعني في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر لابد من معرفة هذا الميزان، ميزان المصلحة والمفسدة، وكذلك ترتيب الأولويات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يبقى هي كبيرة أهو ولكن هذه من أكبر الكبائر، يبقى نجد حتى في المعاصي كده لها ترتيب، وكذلك أيضا في أمور الطاعات لها ترتيب، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بضع وستون شعبة، يبقى نقول إنها شعب لها تدرج أساسا، ولا أعلاها أفضلها، يبقى أعلاها أفضلها لا إله إلا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يبقى نجد إن هي أساسا أيضا لها ترتيب. وكذلك أيضا المعاصي أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، عقوق الوالدين، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها كبائر، هي من الكبائر، ولكن نجد إن هذه كبيرة أكبر من أختها، يعني هذه كبيرة أكبر من أختها، حتى في المعاصي هذه كبيرة وهذه صغيرة، الكل بيندرج تحت الباب المعصية، ولكن هذه كبيرة نقول نظرة الرجل نظرة المحرمة، غير الزنا الجميع بيجمع تحت أنها معصية، لكن هذه كبيرة وهذه نقول إيه هذه صغيرة، لكن الكل بيجمع أنه هو بيندرج تحت أنها معصية. لكن أيضا حتى المعاصي لها درجات متفاوتة. ثم ذكر أن في عهد عثمان رضي الله عنه لما بنى جدار المسجد بالحجارة المنقوشة، ولما نخرت تلك الجذوع في عهد عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وهو بكر رثهم. وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكانت فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفف النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. فبيذكر هنا في هذه الرواية كيف تم اختيار الموقع أو الأرض التي بني عليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كما يحكي لنا ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، وقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار. قال الحافظ رحمه الله: إنما طلب بني النجار لأنهم كانوا أخوال عبد المطلب، لأن أمه سلمة منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم لما تحول من قباء. قال: والنجار بطن من الخزرج، يبقى قالوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه طلب القوم دول بالذات؟ قال: أن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما طلب النجار أنهم كانوا أخوال عبد المطلب، أخوال عبد المطلب، يبقى كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبهم بهذا الشأن لما أرسل لبني النجار، يبقى أرسل لهم بذلك الشأن. قال: فقال: فكني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحكي لنا أنس رضي الله عنه هذا الموقف، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر ردفهم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يعني ده من باب تشريف لأبي بكر رضي الله عنه، هذا تشريف لأبي بكر رضي الله عنه وتنويه بقدره ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، طبعا كل منهم كان عايز ياخد الناقة، قال: دعوها فأنها مأمورة، حتى نزل بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حيث قام عنده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، يبقى هنا جواز الصلاة في مرابض الغنم، وده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن يصلي في مرابض الغنم قال: نعم. أن يصلي في مبارك الإبل قال: لا. يبقى الصلاة في مرابض الغنم، يبقى ما فيش حرج، وعلى الرغم من هذا المكان لا ينفك أبدا عن روث أو بول الغنم، فاستدل به العلماء على أن روث وبول الغنم أو بول وروث مأكل اللحم طاهر، بدلالة هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، ولما سئل أن يصلي في مرابض الغنم قال: نعم. قلنا مرابض حظيرة، حظيرة الغنم، يبقى الحتة المكان اللي بنبيت فيه الأغنام أو الأنعام دي، فعلى ذلك نقول ما تنفكش أبدا عن البول والروث. فقال: نصلي فيها؟ قال: نعم. قلنا معنى الكلام يفهم أن بول وروث مأكل اللحم طاهر، قلنا بدلالة تلك الرواية، بدلالة هذه الرواية. ولما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل قلنا لأن الإبل بتند، يعني ممكن لمخافة أنها تقوم بركل الإنسان بقدمها فيموت، يبقى الغنم نقول غير الإبل، نقول الإبل بتند كده، قلنا الإبل يعني لو ركلت الإنسان بقدمها لا هلك، غير نقول الغنم، يعني الغنم كده نقول فيها الألفة، فيها الألفة. فلذلك قال: وكان يصلي مرابض الغنم، وأنه أمر بناء المسجد، لما أمر بناء المسجد اختار هذا الموقع، فلما سأل الأرض دي كانت لمن؟ لبني النجار، فأرسل بني النجار قال: بني النجار ثامنوني بحياتكم هذه، يبقى كان في بستان قال لهم ثمنوني بحضرتكم، يعني نقول يعني عايزين قد ايه في الثمن بتاعه عشان يدفعوا يشتري هذا المكان منهم حتى يقوم بتشييد وبناء المسجد. قالوا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. قال ظهر الحديث انهم لم ياخذوا منه ثمنا. قال وخالف في ذلك اهل السير. اهل السير يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اصر على ان يدفع لهم ذلك المال، ولكن نجد انه في هذه الروايه ان بني النجار قالوا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله، ده حيتبنى مسجد، وبالتالي قالوا لا ناخذ له ثمنا، الثمن احنا حندخره عند الله سبحانه وتعالى، والمعنى لا نطلب منك الثمن بل نتبرع به ونطلب الثمن اي الاجر من الله سبحانه وتعالى. قال وكان فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكانت فيه نخل، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفف النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارا، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتكزون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معهم، ويقول اللهم لا خير إلا خير الأخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يبقى على ذلك نجد أن بني النجار يعني ظاهر الكلام أنهم لم يأخذوا ثمنا لذلك الأمر، ونقول أن أهل السير قالوا خلفوا وقالوا أنهم أخذوا الثمن، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائهم للثمن، لكن يعني نقول أن الظاهر والله أعلم بظاهر الرواية، بظاهر الرواية أنهم لم يأخذوا الثمن. ونقول أيضا أن ده أمر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على فعل الخير، نقول هذا ليس يعني مكان حيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لصالحه أو لبيته، ولكن هذا بيت لله سبحانه وتعالى، فإن كان إنسان يعني يتبرع أو أنه هو والله يعني يسارع لكي فعل الخير دعه فليفعل الخير. يبقى ظاهر الكلام فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم ثمن لذلك. أصحاب السير يقولون أنه أخذ الثمن، أخذ الثمن، لكن دائما كده نأخذ العلم من مصدره، يعني خذ العلم دائما من مصدره. ظاهر الرواية أنه لم يأخذ ثمنا، ده ظاهر الرواية، وقلنا أنهم قدموا لماذا لم يطلبوا ذلك الثمن، يبقى قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. يا ترى لو كان إنسان يعني أراد يفعل الخير أترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه لعدم فعل الخير؟ لا، ده الظاهر كده قال دعه فليفعل الخير، دعه فإن الحياة خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معلوم لما مر على الرجل كان يعظ أخاه في الحياة، فقال دعه فإن الحياة خير كله، كان بيعظه أساسا، كان يعني هو دائن الإنسان، يعني طالب كان أقرض إنسان دين، وبعد ذلك صاحبه نقول بيحث على طلب ذلك الدين، هو مستحي أن يطلب ذلك الدين، قال دعه فإن الحياة خير كله، يعني اتركه طالما أنه أراد أن يترك هذا رجل فقير أو معسر أو غير ذلك، دعه فليفعل الخير. يبقى لو كان الإنسان أراد أن يشارك في الخير دعه فليفعل الخير، يبقى ينطلق من داخله لفعل الخير، قلنا ما تمنعوش، دعه فليفعل الخير. فظاهر الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع لهم ثمنا، ولكن هم من باب التبرع، ولذلك قالوا في رواية لا نبغي به ثمنا، لا نبغي به ثمنا. يبقى نقول أن هم أولاء القوم عندهم بساتين وعندهم أموال، فعند ذلك لما تبرعهم أترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ذلك التبرع فعل الخير؟ لا، ده الأصل كده حث الناس على فعل الخير. يبقى لو كان إنسان حيتبرع لفعل خير دعه فليفعل الخير، دعه فليفعل الخير، فده الظاهر من الكلام. عشان كده دايما يعني ننتبه، يعني ننتبه احنا روايات غير اساسا السير، الروايات غير السير، في السير ممكن يبقى فيه يعني كلام الاحكام الفقهية لا تؤخذ من السيرة، السيرة دي احنا نعرف احداث مسجد، يعني احداث بتقص، لكن ممكن اساسا يكون فيها زيادات، ممكن فيها تدخلات او غير ذلك، لكن خد دايما الدين من المصادر الاساسية. يبقى في السيرة بنعرف الكلام الاجمالي، لكن ما ناخدش منه الاحكام. احنا البعض كده يفعل فعلا يقول لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، يقول لك السيرة كان فيها موقف كذا، السيرة يعني كده نقول ان احنا هناخد من هنستفيد من السيرة، يعني فيها يعني طبعا الاشك اللي هي رفع لإيمانيات الانسان، ونعرف ايضا يعني كيف يكون الدعوة الدين لله سبحانه وتعالى غير ذلك، لكن نقول احكام العقيدة احكام الفقه تؤخذ من مصادرها، تؤخذ من مصادرها، جيش انك انت نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا تقول لي والله صح اصحاب السير قالوا كذا وكذا، ده انا بجيب لك بقى القول من مصدري، يعني من المصدر بتاعه الاساسي، فتيجي انت تعترض عشان اصحاب السير قالوا كده. اصحاب السير قد يتوهم الانسان ذلك الامر ويكتبه، ولكن لو كان هذا القول مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم او الظاهر من كلامه يبقى مش هنقدم كلام اهل السير. فاهل السير هنا قالوا ان هما دفع ذلك الكلام، يقولوا ما فيش روايه بينت هذا الامر، وهم اقسموا قالوا والله نطلب ثمنه الا لله. هل ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يمنحهم من فعل الخير؟ لا، دعوا فليفعل الخير، يبقى دعوا فليفعل. فالشاهد كده قالوا لن نبغي له ثمنا، قالوا لا ما نطلبش ليه ثمن، يبقى ممكن يبقى التبرع، يبقى ده تتركه يفعل الخير. قال وكان فيه اي في الحائط الذي بان في مكان المسجد كانت فيه قبور المشركين، الارض دي كان فيها قبور المشركين، وكانت فيه خرب وكانت فيه نخل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر بقبور المشركين فنبشت، يبقى دي قبور المشركين امر ان تنبش، يبقى نقول ان هي هتهدم، وان كان فيها يعني عظام او غير ذلك يتم اخذها ثم يقومون بنقلها الى مكان اخر، يحفروا حفره وبعد ذلك كل العظام دي ياتون بها ثم يلقون بها في الحفره. وبالخرف فسويت، يبقى الاماكن اللي هي مستويه قاموا تسويتها، وامر بالنخل ده فقطع. قلنا طبعا هنا للمصلحه، لمصلحه بناء المسجد، لمصلحه بناء المسجد، ولكن لا يجوز افساد مال، هو لا يجوز افساد مال، لكن لو دعت المصلحه الى ذلك يبقى نقول هنا هتقدم. يبقى نقول ان في بعض الاحيان بيبقى في مسجد، هذا المسجد مبني في بحر الطريق، فنقول في تضييق مع سعة الناس ومع كثرة الناس في تضييق، فأرادوا نقل هذا المسجد لمكان آخر، يبقى ينقل بما تعود به المنفعة العامة، المصلحة العامة استدعت ذلك الشيء، يبقى المصلحة العامة استدعت ذلك الشيء، مش نقولش هنهدم المسجد، لا احنا هنقوم بنقله، يبقى نقوم بنقله إلى مكان إن لم يكن أميز منه يبقى نقول والله مساولة، يبقى إن لم يكن أميز منه مساولة، بحيث ان احنا لا نضيق امر المعايش على الناس. يقول لك مسجد كيف يتم هدمه؟ لا ما بيتمش هدمه، لكن وكأن بنقوم بنقله، كأننا بننقل ذلك المسجد، يبقى في مصلحة عامة. وبالتالي حتى لما بنجد كده مصلحة عامة في اتساع الطرق فنقول والله ده في بيوت للناس، لكن نقول لو تركت هكذا في تضييق للمعايش كنتيجة كثرة الناس وسعة ايضا الناس وسعة البلدة، فنحتاج إلى ذلك الطريق المسلوك، يبقى يقوم بنقل ذلك. نعم، على الرغم الإنسان لا يبيع إلا برضاه، لكن استدعت المصلحة العامة، في مصلحة عامة. طبعا الكلام ده بالحكم الشرعي، يعني ما ناخدش الكلام ده والله هنطبقه مع فساد أحكام وغير ذلك، لا، احنا بنتكلم على دولة إسلامية، دولة إسلامية الأحكام فيها منتظمة، وكذلك منظومة الإسلام منظومة متكاملة. خدش يعني حكم كده مش مسألة ترقيع، البعض كده ايه يأخذ الحكم كده ويبقى مسألة ترقيع. قلنا لما حدث في سنة من السنوات كان فيها هتك أعراض، يعني هتك أعراض وكده، قالوا والله ده حد الحراب، حد الحراب يقوم على هؤلاء، يقام على هؤلاء، يبقى نقول والله خمسة أخذوا امرأة ثم قاموا اغتصابها، قال تقام عليهم حد الحرارة. هو الإسلام مش كده ان انا اخد منه، يعني مش محدود على رف، اخد منه ما يتناسب مع هوى الإنسان. يقول لك هو في الإسلام في كده، الإسلام ده منظومة متكاملة، الإسلام أساسا منظومة متكاملة. عمر رضي الله عنه وارضاه ليه أوقف حد قطع في السرقة في عام الرمادة؟ ليه الكلام ده؟ لأن كان فيه نقول يعني ضيق شديد جدا في العيش، ضيق شديد جدا في العيش، فما كانش السرقة للسرقة مثلا. فعلى ذلك نقول ان يعني منظومة متكاملة الإسلام. يبقى ساعات البعض يقول لك ده ادي المكان، لما انتشر الهروين والحاجات ده يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، فطبعا ده قياس صحيح، ده قياس صحيح، لكن انت بتقيس، انت بتقيس ده فرع، بتقيسه على ايه؟ بتقيسه على الاصل، ده الاصل اساسا مباح، مباح بيعه مش مباح شرعا لكن مباح في الواقع اللي موجود، فانت بتقيس فرع على اصل، وانت اساسا ما بتنكرش ان الاصل ده موجود، يعني نجد ان في مصانع خمره وفي ادي الخمور، انت ما بتقيس الفرع عليها، طب انت بتقيس على اصل، طب انكر ذلك الاصل اساسا، لكن نقول ان هو بيتخير من الدين ما يتناسب مع رايه، يبقى ده راي عايزه، هو مش بيجيب عبوديه لله سبحانه وتعالى، لا، وياكل لهم الحق ياتوا اليه مذعنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فدايما نعرف ان الاسلام ده منظومه متكامله، منظومه متكامله، ناخدش جزئيه ونطبقها عشان ده يتفق مع الهوى، وان عشان يعني نقول هذا من شرع الله سبحانه وتعالى، الله تعالى قال كذا، اقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى قال القول ده فقط، وانت بتفصله عن باقي الاقوال، ولا الاسلام ده منظومة متكاملة؟ منظومة متكاملة، لم يأتي لترقيع الاحوال كده، يعني لم يأتي لترقيع الاحوال. فلذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع فصفف النخل قبلة المسجد، يبقى كان الغرض من كده ان دي مصلحة استدعى ذلك، ولا ده الظاهر كده فيها افساد مال، ولكن نقول المصلحة يعني في بناء المسجد في ذلك المكان حتى يجتمع فيه الناس، فعلى ذلك كانت المصلحة، وجعلوا عضادتيه حجارا. قال وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهما يقول اللهم لخير لخير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر. قال في الحديث جواز التصرف المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وأن الآن كانت المكان ده في مقابر، ومع ذلك هم أساسا قالوا للنبي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بشرائه، يبقى يجوز أن هم يبيعوا المكان المملوك لهم حتى لو كانت هي عبارة عن مدافن لهم. نعم قلنا لو يبقى جاز بيعه، هي مش أماكن وقف كده بيدفن فيها، لكن أماكن مملوكة ملك إنسان جاز بيعه أو الهبة بتاعته. نعم لأن كان فيها قبور المشركين أو وتم بيعها أو هبة ذلك الشيء. جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، يبقى يجوز إن احنا نقوم بنبش القبور الدارسة اللي نقول فات عليها مدة من الزمن إذا لم تكن محترمة، يعني ليس لها نقول مش محترمة، يبقى ده أساسا يبقى جثث الموتى المسلمة محترمة، دي جثث محترمة، طب الكفار ليست محترمة، يبقى ده معنى الكلام، يبقى ده كافر أساسا، كافر هلك. فعلى ذلك احنا بنوريف حفرة ده الأصل فيها، فعلى ذلك جواز نبش القبور الدارسة فات عليها زمن إذا لم تكن محترمة. كلمة المحترمة هنا نقول هذا حيوان محترم، حيوان محترم يعني غير مهدور الدم. يبقى في قصة الرجل أو المرأة البغي من بغي بني إسرائيل لما سقط ذلك الكلب، نقول والله إذا الكلب إزاي نسق كلب، نقول هذا كلب محترم، يعني الشارع لم يأمر بقتله، غير الكلب العقور، يبقى لو كلب عقور نمنع منه ذلك الشيء، لو كلب محترم يبقى تأخذ الأجر عندما تدفع له ذلك المال. يبقى كلب محترم أو حيوان محترم يعني غير مهدور. الخنزير يبقى ده نقول حيوان محترم ولا غير محترم؟ غير محترم، مهدور الدم، يبقى لو اعتدى إنسان الخنزير وقام بقتله يبقى لا يضمن أبدا لأنه غير محترم، يبقى ده مهدور أساسا ابتداء، يبقى ده أساسا ده كلمة محترم في الشرع يعني. فقال وجواز نيجي نقوله مثلا ده إنسان محترم، نقول إنسان ارتد يبقى ده مهدور هدر، يبقى ده إنسان غير محترم أي غير معصوم الدم، يبقى غير معصوم الدم، هذه كلمة محترم يبقى معصوم الدم، مش محترم يبقى غير معصوم الدم. قال وجواز الصلاة في مقام المشركين بعد نفسها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، يبقى دي كانت أماكن قبور تم إزالتها نبش القبر، وتم إزالة طبعا لو كان فيه عظام أو بقايا منها يبقى بتم تجميعها ثم نقوم بنقلها إلى حفرة نضعها في تلك الحفرة. فعلى ذلك يجوز البناء، نقول ده بني على قبر الله لما تم نبشها وإخراج البقايا التي فيها، على ذلك عدت إيه كأرض خلاص، يبقى لو بنينا عليها ما نقولش بنينا على قبور، غير لما القبور كده موجودة وإحنا لم نقم بنفسها، لكن ده هنقوم بنفسها ونقل طبعا رفات إلى أماكن أو حفرة أخرى بحيث إن إحنا نقول أخرجنا ما فيها، يبقى جاز إن إحنا نصلي فيها، وجاز أيضا إن إحنا يعني يتم بناء المسجد عليها. قال جواز الإرداف وجواز الصلاة في مرابض الغنم كما بين ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب اتخاذ المساجد في الدور، يعني معنى الكلام لما يكون منطقة ديت يبقى يتم فيها بناء مسجد، قلنا حتى لا يكون هناك مشقة على الناس، يبقى لو كان قبيلة بتعيش في مكان في محلة كده يبقى يبنوا لهم مسجد، قلنا بحيث ان هو حتى يتمكنون من أداء الصلاة في جماعة، وكذلك لا يفوت عليهم ثواب صلاة الجماعة في المسجد، بالإضافة لأنه حيبقى في مشقة أن ينتقلوا إلى محلة أخرى، يبقى نقول مثلا كده يعني قرية، يبقى قرية القرية دهية الله يبنوا فيها مسجد، يبقى جواز أن احنا نعدد المساجد جواز، قلنا من أجل التيسير، وكذلك حتى لا يكون هناك مشقة، لما نقول والله ده فيه في القرية المجاورة مسجد، نقول فيه مشق ان الناس ينتقلوا اليها، فهيبقى ده مدعاة للكسل حتى لا يتمموا صلاة الجماعة، فعلى ذلك يتم بناء المسجد في هذه القرية، قلنا حتى يتمكن الناس ولا يشق عليهم ان يصلوا في جماعة حتى لا يفوت عنهم ذلك الثواب ان كان مشقة الانتقال. هذا ما بوى له الامام ابو داود رحمه الله. قال باب اتخاذ المساجد في الدور، ونرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه، نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الاسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الاله، له من الاسماء ما اصطفاه.